بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. أحسن الله إليكم. فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، وهي جسد الميت إذا مات وفارقته الروح تسمى جنازة. حملت أو لم تحمل، صلي عليها أو لم يصلي عليها. أي أن هذا الكتاب يشمل في أحكامه ما يتعلق بالموتى، وفيه إكرام الله عز وجل للمؤمن ولجسده، فهذا الكتاب ومسائله لإكرام الميت وما له من التشريف. والشريعة جاءت بذلك، فإن حق المؤمن ميت كحقه حي. لما كان الموت لا بد منه، وهو طريق كل حي، فإن هذا الموت يترتب له أحكام تتعلق بالمؤمنين وبغير المؤمنين. الموت لا بد منه، ولما كان من أعظم أسباب الموت الأمراض. قال الناظم رحمه الماتر رحمه الله، قال: ترك الدواء أفضل، أي من نزل به داء. هل الأفضل أن يتداوى أو الأفضل أن لا يتداوى؟ وقد قيل بالأمرين، فذهب الجمهور إلى أن ترك التداوي أفضل، والقول الصحيح أن التداوي هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهلاه. وهذا الأمر للإرشاد، فيفيد الاستحباب. متى يكون ترك التداوي أفضل؟ إذا ترتب على التداوي تعلق قلب المتداوي بمن يداويه، فتركه أفضل عندئذ، أو تعلق به أن لا يتداوى إلا بما هو مكروه كالكي بالنار، فتركه صبرا على قضاء الله وبلائه، فهذا أفضل. وهذه المسألة أيهما أفضل، التداوي أو تركه، تختلف باختلاف الناس. فمن استطاع الصبر على البلاء ليحط الله عنه الوزر والخطايا لا شك أنه أفضل، ومن لم يستطع فإنه يتداوى. ثم قال: ويسن استعداد للموت. بماذا يستعد للموت؟ بالعمل الصالح وبالتوبة. والاستعداد للموت لأنه لا بد له منه، لكن تصيب الإنسان الغفلة والإعراض وطول الأمل وطول الأمد. من الاستعداد للموت الإكثار من ذكره، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هادم اللذات. وكذلك عيادة مسلم غير مبتدع، هذا مما يستحب، وهو من فروض الكفايات عيادة المسلم، لأن حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا مرض أن تعوده، وإذا مات أن تشيعه. هذا الفرض الكفائي إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين مستحب غير المبتدع، لأن المبتدع مأمور بهجره لأجل بدعته، ففي عيادته إعزاز من شأنه ومن شأن بدعته. وهذه مبناها على مسألة الهجر، متى يهجر المبتدع؟ يهجر المبتدع إذا كان في هجره مصلحة، فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر، فإن ترتب على هجره مفسدة مماثلة أو أعظم فإنه لا يهجر، وإن ترتب على هجره مصلحة فإنه يهجر تحقيقا لهذه المصلحة، كذلك ترك تشييعه وترك السلام عليه وترك زيارته، كل هذا من باب يدور مع المصلحة، وكلام السلف ينبغي أن ينزل على ذلك. وتذكيره أي هذا المريض بالتوبة والوصية، لا سيما إذا كان مرضه مرضا مخوفا كالمرض في الكبر وأمراض الجلطات والتليفات والأورام، وما عرف بالغالب أنه يهلك بهذا المرض، يذكر بالتوبة والتقلل من الذنوب والتخفف من أعراض الناس، ويذكر بالوصية، مع أن الوصية يجب أن تكتب عند الإنسان قبل أن يدهمه سبب الموت، لحديث ابن عمر: ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فإذا نزل به أي الموت في سكراته سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. لماذا؟ لأن للموت سكرات، ولأنه يرى ما لا يراه الحاضر، فيسن أن يبل حلقه وشفتاه بماء أو بشراب حتى يسهل نطقه وكلامه، ويزول عنه شيء من الشدة بهذا الاحتضار. قال: وتندية شفتيه، تندى الشفتان بالماء أو بالشراب، وتلقينه لا إله إلا الله مرة يلقنها بلين، ولا يزاد على تكرارها عن 3 مرات. لماذا؟ لأن يخشى عليه أن يزيد عليه فيتعنت ويرفض ويستغلها الشيطان في سوء خاتمته. متى تكرر عليه؟ إلا أن يتكلم مع أهله أو مع زائره، فيعاد تلقينه برفق لا بعنف ولا بشدة، لئلا يحصل ضد ما أراد من قوله لا إله إلا الله. وسبب التلقين ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فيختم له بخاتمة السعادة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وقراءة، تسن قراءة الفاتحة وياسين عنده. أما قراءة الفاتحة فلم يأتي فيها دليل، وأما قراءة ياسين فقد جاء فيها حديث رواه الترمذي واستغربه، قال: حديث غريب. وقد ذكر بعض أهل العلم كالشوكاني وغيره أنه لا تصح الأحاديث المروية في قراءة ياسين عند الموتى. وحديث الترمذي وإن كان فيه ضعف: اقرأوا ياسين على موتاكم، أي عند احتضارهم. قال: وتوجيهه إلى القبلة، لأن القبلة أشرف الجهات، فيستحب أن يوجه إليها النائم وهو الميت، الميتة الصغرى وكذلك الميت. وإذا مات، هذه الأمور تكون قبل موته، إذا مات ماذا يفعل له؟ إذا مات سن تغطية عينيه، لأن العينين يتبعان الروح، فيشخص الميت بعينيه إلى الأعلى يتبع روحه. وسن شد لحييه، واللحيان هما ما كان يمين ويسار الذقن، يشدان لأن الميت عند موته تصيبه شدة المنازعة فيشتد، فيلين لحييه بأن يشد لئلا يستمر مشدودين. وتلين مفاصله، أطراف يديه وذراعيه وركبتيه وأطراف أصابعه، وخلع ثيابه وستره بثوب، يخلع ثوبه ويسجى. وخلع ثيابه لماذا؟ لأنها من الميراث، وبقاؤها عليه قد تبلأ أو يصيبها وسخ أو غير ذلك، ويستر بثوب وتوضع حديدة أو نحوها من شيء ثقيل على بطنه لئلا ينتفخ، لأنه إذا مات وكان بطنه ليس عليه شيء انتفخ بالهواء. وجعله أي يسن جعله على سرير غسله، يسجى على السرير الذي سيغسل عليه وهو النعش، متوجها منحدرا أي رأسه مرتفع أرفع من أسفله، حتى إذا كان شيء في بطنه أو في جوفه فإنه يخرج منحدرا نحو رجليه. ويسن إسراع تجهيزه، إسراع التجهيز هو بالغسل والتكفين وحمله والصلاة عليه وتشيعه ودفنه بستة أشياء. هو بماذا؟ بستة أشياء تجهيزه، بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه وتشيعه ودفنه، كل هذه الستة مجموعها هو التجهيز. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه إسراع تجهيزه سنة، والحقيقة أن إسراع تجهيزه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، وهذا لا صارف له. ويجب أيضا الإسراع في تفريق وصيته وقضاء دينه، بل إن قضاء الدين يجب أن يكون قبل الصلاة عليه، يجب المبادرة لقضاء دينه أو تحمله في ذمة ورثته قبل ماذا؟ قبل الصلاة عليه. ووصيته يجب إنفاذها حتى قبل الصلاة عليه، لأن من وصيته ما تتعلق بتغسيله، من يغسله، من يكفنه، أين يصلى عليه، أين يدفن، فقدمت بالوجوب على هذا المعنى. إذا أوصى الميت أن ينقل من بلد إلى بلد، فإن كان نقله متيسرا ولا يتنافى مع الإسراع فينقل، وإن كان نقله متعذرا أو يتحمل كلفة لا يستطيعها أهله فإنه لا ينقل، أو كان ينقل إلى بلد لا بد من الإذن في إخراج تصريح دفنه كالمدينة، فإنه لا يدفن فيها إلا من مات فيها، وتمنع الأنظمة أن ينقل عنها الإنسان، أن ينقل إليها الإنسان ليدفن فيها، فهذا لا ينقل وإن أوصى بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء، وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، وكره اقتصار على مرة، وماء حار وخلال، وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره. نعم. صفة غسل الميت كصفة غسل الحي، كصفة غسل الحي، هذا في الأصل. ومع ذلك في غسل الميت سنن تتراعى لحال الميت الذي يفترق عن حال الحي. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، لأن الغاسل لا يجوز له أن ينظر إلى عورة المغسول، ويجب على الغاسل أن يستر الميت، فإن كان رأى فيه آثار جرم أو آثار معاصي أو ما يشين فإنه يجب عليه أن يستره ولا يفشو سره. وسن ستر كله عن العيون، الواجب ستر العورة، والسنة ستر الجميع، جميع الميت عن العيون، وكره حضور غسله غير معين، يعني الذي يحضر الغاسل ومن يعين الغاسل على غسل الميت بصب الماء أو بتقليبه. ثم نوى وسمى، ينوي والنية محلها القلب، ويسمي مثل غسل الحي، وهما أي النية والتسمية، قال كفي غسل حي، كفي دخول الكاف على حرف، وهذا في اللغة غير لائق، لكن الفقهاء يتجوزون لأن المراد بذلك وصول المعنى، مثل دخول أل على الغير، غير لا يدخل عليها أل لكن يتجوز فيها الفقهاء لأجل وصول المعنى، مثل غسل الحي، فإن غسل الحي يحتاج إلى نية وإلى تسمية في أوله. ثم يرفع أي الغاسل رأس غير حامل إلى قرب جلوسه، الحامل لا يرفع رأسها. طيب الحامل إذا ماتت وكان جنينها حي وجب إخراج الجنين، وإذا لم يكن حيا فإن غسل الأم غسل لهذا الجنين، وهذه من مسائل التوابع ومن مسائل الأحكام في التبع، يثبت لا إذا استقل فوقع. الحامل لا يرفع رأسها لئلا يسقط جنينها، لأن جنينها في رحمها، أما غير الحامل يرفع رأسها إلى نحو الجلوس، لماذا؟ ليخرج ما في جوفه، ولهذا قال ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ، أي ليزول ما خرج من جوفه من الأوساخ والنجاسات. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، سواء خرقة أو دسوس غليظة، ينجيه أي يغسل محاشمه من فرجه ودبره. وحرم مس عورة من له سبع، إن كان الميت عمره 7 سنين فأكثر لا يمسها مباشرة بيده، أما من أقل من 7 فإنه مكروه. قال ثم يدخل إصبعيه، أي بعدما يزيل الخرقة، يدخل إصبعيه وعليه خرقة مبلولة، أي في إصبعيه في فمه، لماذا؟ ليمسح أسنانه، لأنه والحالة هذه لا يتوضأ كما في الحي، الميت لا يتوضأ، وإنما يكفي غسل أسنانه وأطراف لسانه، ويغسل ذلك بخرقة مبلولة. وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، لأن دخول الماء إلى المنخرين وإلى الفم ذريعة لدخوله إلى أين؟ إلى الجوف، وبالتالي لا ينظف، وربما تعفن داخل جوفه. ثم يوضئه، يغسل يديه ووجهه ويمسح برأسه ورجليه، ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. السدر هو شجر العبر أو النبق، هذا الشجر ييبس، ثم تكون له رغوة، يحل محله الآن أنواع الصوابين والشامبوهات وغيرها من المنظفات، والفقهاء يذكرون ذلك في زمان ما عندهم إلا إشنان والسدر الذي يحصل به التنظيف وتحصل به رغوة، يقوم مقامها الآن أنواع الصوابين والشامبوهات المختلفة. ويغسل رأسه ولحيته وبدنه بثفله، أي بهذه المنظفات، ثم يفيض عليه الماء بعدما يعمه بالصابون أو بالإشنان، يفيض عليه الماء ليزيل أثر هذه المنظفات. وسن التثليث بالغسل، وأن يتيامن كما في غسل الحي، وإمراره يده كل مرة على بطنه، أي ليتأكد من إنقائه وخروج ما فيه. والتثليث سنة في غسل الميت كما في غسل الحي، فإن لم ينقى زاد حتى ينقي، يزيد بالغسل رابعة وخامسة حتى يحصل الإنقاء. ما الذي يكره؟ يكره أن يقتصر في غسله على مرة واحدة، لأنه قد لا يحصل بها الإنقاء، لكن الجواز تجوز مرة واحدة، إنما مع الكراهة. ويكره أن يغسل بماء حار لئلا يحصل به الإسباخ، أو لأن الماء الحار قد يفتت جسمه. وكره الخلال وهو ما يخلل به الأسنان، ومثل الخلال فرشة الأسنان. وكره أشنان بلا حاجة، الأشنان لأن فيه مادة كالنورة وقد تزيل بعض طبقات الجلد. متى يصح الأشنان؟ إذا وجد حاجة بأن شيء ملتصق على جسمه أو على جلده. وكره تسريح شعره، بل يبقى شعره على ما هو عليه، حتى اللحية لا يؤخذ منها، إنما يسن كما سيأتي الأخذ من شاربه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسن كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر، وقص شارب، وتقليم أظفار إن طال، وتنشيف. وش معنى الأخيرة؟ أي نعم، أي نعم، في القصر الأخير. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وإذا تعذر غسل ميت ييمم. وسن تكفين رجل في ثلاث لثائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن بين أليه، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. ومنه بقطن بين إليه، يعني يحشى ما بين إليه في دبره بالقطن. نعم. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، وصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. نعم. مما يسن في غسل الميت استخدام الكافور والسدر، لما للكافور من الرائحة الطيبة، والسدر من التنظيف في الغسلة الأخيرة، لأنه إذا وضع الكافور في الغسلة الأولى ذهب أثره، فسن في الأخيرة. وسن خضاب شعر، أي يغيره إلى اللون الأحمر أو الأحمر مع الرصاص الكتم، خضاب الشعر. وهذا فيه أن أحكام الجسد في حال الموت كأحكامه في حال الحياة، أحكامه في حال الموت كأحكامه في حال الحياة. وقص شارب وتقليم أظافر إن طال، إن لم يطل الشارب أو الأظافر، إذا لم تطول فلا يقصى. ويسن التنشيف، أن ينشف من أثر الماء لئلا يبقى ذلك على كفنه. وبجنب، أي يستحب ويسن ويكره بالجنب المحرم مات، لا، ويجنب محرم مات ما يجنب الحي، ما يجنب في حياته. إذا مات الإنسان وهو محرم، سواء بإحرام بعمرة أو بحج، يجنب ما يجنب هذا المحرم حال حياته. ودليله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، أن رجلا وقصته راحلته والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، قال: كفنوه في ثوبيه، أي في إزاره وردائه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، في لفظ مسلم، ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا فيه دليل استدامة أحكام الإحرام على هذا الميت، فيجنب المحرم ما يجنب في حياته، ما يجنب ماذا في حياته؟ يجنبه هذا المحرم. وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، السقط هو ما سقط من رحم المرأة، فإن كان عمره أقل من أربعة أشهر لا يترتب له أحكام، لا بغسل ولا بغيره، وإن كان أربعة أشهر فأكثر فهذا هو حد نفخ الروح فيه، فحكمه حكم هذا السقط لو نزل حيا، يغسل ويكفن مثل الكبير، ويصلى عليه ويدفن. وإذا تعذر غسل ميت ييمم. هذا يقع يا أخواني كثير، خصوصا عند الحوادث، وفي حوادث الدهس الذي وقعت في الحج العام الماضي دخلت الجثث بعضها ببعض وحفظت في الثلاجة فانماع بعضها على بعض وصعب غسلها. إذا صعب غسلها أقلها أن ترش بالماء، إن لم يتيسر كأن تكون محترقة، أو إذا رشت بالماء تحللت زيادة فإنها تيمم، يكفي ضربتين من التراب، كحال الحي إذا عجز عن الاغتسال، إما لفقد الماء وإما لعجزه عن استعماله. وإذا تعذر غسل ميت ييمم. هنا انتهى من غسل الميت فيما يجب وفيما يحرم وفيما يكره. سنة تكفين رجل، الكفن هو ما يلبسه الميت. الرجل يستحب أن يكفن في 3 لفائف، ويستحب أن تكون بيضا لا تكون بغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض وألبسوه موتاكم، بعد تبخيرها أي تطيبها بالطيب. ويجعل الحنوط فيما بينها، بين هذه اللفائف 3 يجعل الحنوط، وهو نبت ذا رائحة طيبة، نبت ذو رائحة طيبة يجعل بين هذه اللفائف لئلا تخرج منه رائحة فتشينه. وكل هذا في إكرام من؟ إكرام المسلم. ومنه بقطن، أي يجعل قطن بين إليه، أي ليسد الدبر. والآن يستخدمون الحفاضات، وهذا في الرجل وفي المرأة، في الرجل فيما بين إليه إليتيه، وفي المرأة فيما بين إليتيها وأيضا في فرجها. والباقي من القطن على منافذ وجهه، على عينيه، على أذنه، لماذا؟ ليسد دخول الآفات إليه. والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، أي من الكافور ومن الحنوط. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ما كان من الجانب الأيسر يرد على الأيمن، ثم هذا على هذا حتى تتداخل، ثم تربط هذه اللفائف 3 بماذا؟ بأربطها حتى ما تنحل. ويجعل الزائد من جهة رأسه، يرد من رأسه على وجهه، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وهذا هو المستحب في حق الرجال، ولهذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 ثياب سحولية، أي من بلدة سحول اليمن، وهي القماش الأبيض يسمى عند الناس بفت أو خام. المرأة تزيد على الرجل بأن تكفن في 5 أثياب أو 5 أثواب، لماذا؟ مبالغة من الشريعة في سترها وفي إكرامها. إزار وهو ما يستر أسفلها، وخمار وهو ما يستر أعلاها، والخمار هي العباءة، وقميص، ولفافتان. فالمرأة إذا فرغ من غسلها ألبست إزار، ويدخل بدله السروال الطويل والقميص، ثم لفافتان، ثم بالخمار. والصغيرة أي التي لم تبلغ، إذا ذكر الفقهاء والصغيرة هي كل من لم تبلغ، قميص ولفافتان. والواجب أي الحد الواجب في الكفن للرجل والمرأة ثوب يستر جميع الميت، هذا الواجب. ولما كفن الصحابة في معركة أحد كان لمصعب بن عمير رضي الله عنه، وهو من أنعم شباب قريش، كفن بكساء لم يجدوا إلا هو، إذا ستر رأسه ظهرت قدمه، وإذا ستر قدميه ظهر رأسه، فأمر عليه الصلاة والسلام بستر وجهه ورأسه، وأن يجعل حشيش على رجليه، لأن جهة الرأس أفضل. هذا ما يتعلق بغسل الميت وتكفينه، وكلها تدل على ماذا؟ على عناية الشريعة وإكرامها لهذا الميت المسلم. وهذا كله من فروض الكفايات، غسل الميت وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه كلها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. لم يأتي بعد إلى أحكام الصلاة على الجنازة، كل ما سبق في الاستعداد للموت في حال الإنسان حال الاحتضار، ثم حاله بعد الموت، ثم حال تغسيله، ثم حال تكفينه. نعم شيخ أحسن الله إليك، تأخير تجهيز الميت لاجتماع أهله قد يكونون في بلاد أخرى أو مدينة أخرى، تأخير تجهيز الميت حتى يجتمع أهله هذا دائر بين الكراهة وبين التحريم، لقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. فأما الكراهة إذا أخروه عن المعتاد يسيرا، وأما التحريم إذا أخروه عن المعتاد كثيرا، فهذا حرام، ولا يلزم أن يجتمع أهله إلا إذا انتظر من أوصى أن يغسله انتظارا على قدر المألوف، أما إذا كان انتظارا يشق عليهم فإنه لا ينتظر ويغسله أي واحد من المسلمين، وكذا فيما يتعلق بالصلاة عليه. نعم شيخ الله يحسن إليك، دخول النساء واجتماعهم بعد التغسيل على الميت، دخول أهل الميت عليه وتقبيلهم إياه أو سلامهم عليه بعد الغسل لا مانع منه، فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت يا وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعا يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بالاستفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، هذه في هذا الفصل في الصلاة على الميت. قال: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، تسقط أي يسقط الوجوب، لو قام مكلف وصلى عليه سقط الوجوب، لأن الميت الصلاة عليه فرض كفاية، يسقط هذا الفرض وهذا الوجوب بأن يقوم مكلف. من المكلف؟ كل بالغ إيش؟ عاقل. فدل على أن الصلاة على الميت كتجهيزه أنها من فروض الكفايات، ولهذا جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، ومنها عيادته وتكفينه والصلاة وتشيعه، لأن هذه من فروض الكفايات ودخل فيها ما هو من المستحبات. وتسن جماعة، يسن أن يصلى على الميت صلاة جماعة. لماذا سن الجماعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الأموات جماعة، ولما جاء في الفضل: ما من ميت يموت فيقوم عليه ثلاثون لا يشركون بالله شيئا، وفي لفظ: مئة لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا من باب الاستحباب، أما الوجوب يكفي بواحد، كما لو كان في زمان خوف أو فتنة أو مسغبة يصلي عليه واحد ويكفي. من المستحبات أيضا أن يقوم إمام ومنفرد عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. أين يقف الإمام؟ أو المنفرد لو صلى وحده على الميت يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، هذا استحبابا، وأن يكبر 4 تكبيرات. طيب، جاء في تكبيرات الميت أنها 5 وجاء 7 وجاء 9، هذه الروايات المختلفة فيها، منهم من حملها على الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من حملها على ماذا؟ على التنوع. والظاهر أن الشريعة قد استقرت على كم تكبيرة؟ على 4 تكبيرات عن الميت، بهذا استقرت الشريعة فلا يزاد عليها، وما جاء من زيادة 5 أو 7 أو 9 فهذا إما أنه خاص بالنبي أو أنه بتوجيه ولي الأمر، لأنه جاء عن علي وعن غيره رضي الله عنهم وكانوا خلفاء وقتئذ. في الأولى إذا كبر الأولى يقرأ بعدها الفاتحة بعد الاستعاذة والبسملة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، هذا الأفضل، ولو اكتفى اللهم صل على محمد صحت، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، والدعاء للميت مطلق، يدعو بما شاء، الأفضل بما ورد. فقد روى الإمام البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قدمت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، فدعا بهذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله اللهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذه الزيادات جاءت في أحاديث غير البخاري، في حديث عوف بن مالك في الجنازة التي قدمت فدعا لها النبي، فحفظ عوف هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عوفا رضي الله عنه تمنى أنه كان ذلك الميت لجلالة هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، نعم، هذا من الدعاء النافع. وكذا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك وأنت على كل شيء قدير. كل هذه أدعية، منها ما ثبتت به السنة ومنها ما استحسنه العلماء، ولا يجب هذا، وإنما يكفي الدعاء للميت بما ينتفع به. وثم يكبر 4 ويسكت قليلا ويسلم. إن كان الميت سقطا أو فرطا، صغيرا دون البلوغ أو صغيرا دون البلوغ، أو كان مجنونا، فإنهما غير مكلفين، فيدعو بهذا الدعاء أو ما كان معناه: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا أي سابقا لهما إلى الجنة، وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به أي بهذا الميت موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. من هم صالح سلف المؤمنين؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته والتابعون، واجعله في كفالة إبراهيم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم في المنام، في حديث سمرة بن جندب في الصحيحين، لما جاءه ملكان فقال: انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا إلى رجل طويل وعن يمينه عن يمينه أغلمة وعن يساره أغلمة، وفي رواية: عن يمينه إيش؟ أنسمة، وعن يساره أنسمة. قال: هذا إبراهيم، وهؤلاء الذين عن يمينه أطفال المؤمنين، وأدخله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، أي لهذا الميت قه عذاب الجحيم. ويقف بعد 4 قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا من المستحب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. وقد جاء فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع كل تكبيرة في تكبيرات الجنازة، رواها ذلك البخاري في جزء رفع اليدين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسنة تربيع في حملها وإسراع، وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها، وقرب منها، وكون قبر لحدا، وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، ولحده على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة، وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتجصيص قبر، وبناء، وكتابة، ومشي، وجلوس عليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، وقول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتعزية المصاب بالميت سنة، ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. لما ذكر الصلاة على الميت انتقل إلى ما يتعلق بحمله وتشييعه، فقال: وسنة تربيع في حملها، أي الجنازة، فالمستحب أربع فأكثر، واحد عند اثنان عند رأسه، واثنان عند رجليه، وإن احتاج إلى أكثر فلا مانع. ويسن الإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له. ويسن أن يكون الماشي أمامها والراكب لحاجة خلفها، الراكب لحاجة كمريض أو كبير في السن أو قادم من مكان بعيد، فإن كان هناك غير حاجة فلا يركب وإنما يمشي، لأن الموقع موقع إجلال وإشفاق، فليس موقع جنب بأن يسير وراء الجنازة بالسيارات. ولهذا السنة حملها من المصلى إلى المقبرة على الأكتف، فإن كانت المقبرة بعيدة فإنها يحمل بالسيارات. وراكب لحاجة خلفها، واستحب أن يكون الراكب خلفها سواء على دابة ولا على سيارة ولا على ما يحمل عليه، لئلا يؤذيها إذا كان أمامها. وقرب منها، يسن أن يقرب منها المشيع، لأن كلما قرب من الجنازة كلما كان هذا هو التشيع. وأن يقول المدخل، سن قول مدخل للجنازة في القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا السنة القولية. هناك سنة فعلية، وهي أن تسلت الجنازة في القبر وفي اللحد سلتا، أي كالسحب سحبا، فيدخلها من جهة موضع الرجلين فيبدأ بالرأس ثم باقي الجسد ثم الرجلين، يسحبها سحبا، هذا هو السلت. ولحده، اللحد سنة، ويكون اللحد بأن يحفر حفرة ثم يأخذ ذات اليمين جهة القبلة كحرف إل بالإنجليزي، هذا يسمى لحدا، كقوله صلى الله عليه وسلم في الميت: إلحدوا له لحدا. ولحده على شقه الأيمن، إذا أدخل في اللحد يجعل على شقه الأيمن ويردف جسده بتراب، ويجب استقباله القبلة، لأن استقبال القبلة من أشرف الجهات. وأما الوجوب فمحل خلاف، لكن الأولى أنه مستحب، إن لم يتيسر فعلى قفاه، إن لم يتيسر الأحد يشق شقا وسط القبر، وهذا إذا كان الحفر في طين، فإن كان في رمل فلا يتأتى هذا، وإنما على ما يتأتى به إكرام الميت. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، من تبع الجنازة فإنه يبقى واقفا حتى توضع، فإن جلس فإن هذا مكروه جلوسه، فإن جلس لحاجة لمرض أو كبر أو تعب فإن هذا ليس بمكروه. ولهذا جاء في الحديث: إذا جاءت الجنازة فقفوا لها فلا تجلسوا حتى توضع، قالوا هذا منسوخ، وقيل إن هذا مخصوص في حال التشييع إلى القبر. كره تجسيس قبر، وهذه الكراهة للتحريم وليس لمجرد الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر، وهو أن يبنى بالجس أو يوضع عليه الجس، ومن الجس أيضا الإسمنت والنورة وما يبنى به القبر، وبناء، وهذا أيضا محرم ليس مجرد مكروه. نهى عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور، وكتابة ينهى عن الكتابة عليها، سواء كتابة مفهومة أو رموز. رموز ماذا؟ غير مفهومة، فإنها حرام على هذا القبر. فقد روى أبو داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور والمشي عليها، ومشي وجلوس عليه أي على القبر، يمشي عليه بأن يطأه أو يتكي عليه أو يجلس عليه، كل هذا محرم، الكراهة كراهة التحريم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه نعال سبتية ذات سيور، وكان يمشي على المقابر، قال أخلعن عليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. ولما رأى عليه الصلاة والسلام من يتكئ على القبر، قال لأن يتكئ أحدكم على جمرة فتحرق أو فتخرق ثيابه فتنفذ إلى جلده أهون من أن يتكئ على قبر مسلم. لماذا هذا كله؟ احتراما وإكراما للمسلم وللميت، وكرامة المؤمن ميت ككرامته حي. مما يحرم أيضا رفع القبر أكثر من شبر، وبناء البناء عليه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لمولاه ألا أبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. مما يحرم أيضا تزيين القبر بالشموع أو بالإضاءة والسرج أو بالخلوق، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والمتخذين عليها السرج. قالوا وكره إدخاله شيئا مسته النار، وهذا لا أصل له من حيث الدليل. وكره تبسم وحديث بأمر الدنيا عنده أي عند دفنه، لأن المقام مقام إجلال ومقام خشوع، فلا مناسبة للتبسم والضحك، فإذا كره التبسم فالقهقه والضحك حرام. وكره الحديث بأمر الدنيا عنده أي عند دفن الميت، ولهذا بعض الناس يبطئ عن لقاء أصحابه، فإذا لقيهم في المقبرة ضحكوا وتكهكهوا وذكروا أمر الدنيا والبيع والشراء حتى ينتظر حتى يفرغ من تجهيز الميت، وهذا كما مر من المكروهات، إلا الضحك فإنه من المحرمات، لأنه يتنافى مع حال الناس وحال أهل الميت وتسليتهم وتعزيتهم. مما يحرم أيضا أن يدفن، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا للضرورة. ما الضرورة؟ أن تكون الجنائز كثيرة ولا يتأتى أن يحفر لكل جنازة قبر، كالموت الجماعي بالأمراض والأوبئة والحروب، فلا مانع أن يدفن أكثر من واحد مع الآخر لأجل هذه الضرورة. وقد وقع ذلك في غزوة أحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف أكثر من واحد في قبر لكثرتهم، وقدم إلى اللحد من كان أكثر حفظاً وأخذاً للقرآن. إذن عندهم يحرم أن يدفن اثنين فأكثر إلا للضرورة. طيب لو كان فرط صغيراً فإنه لا يحرم، وإنما يكون هذا من ماذا؟ من المستحب، من إما أنه مباح أو مكروه. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعاه، هذا من المسائل الغريبة في المذهب المخالف للدليل. فإن الذي ينفع الميت من القرب سبعة أشياء جاءت بها السنة، وليس كل قربة تفعل للميت من الحي أنها تنفعه، لإجماع العلماء على أنه لو قال عنه لا إله إلا الله لم تنفعه، ولو صلى عنه لم تنفعه. فقولهم أي قربة بإطلاقه هكذا غير سديد، وهو قول ضعيف وإن كان عليه أكثر المتأخرين. والذي ينفع الميت من عمل الحي 6-7 أشياء جاءت أصولها في السنة، أعظمها الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ثانيها الصدقة عنه، لحديث سعد رضي الله عنه إن أمي افسدت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، ثالثها قضاء الديون عنه، وهذا ينفع الميت بإذن الله، لحديث أبي هريرة في قصة أبي قتادة لما تحمل الدينارين عن الرجل، وحديث أبي قتادة وحديث سعد في الصحيحين، فإنه قال أديت الدينارين عنه؟ قال لا، ثم لقيه فقال أديتهما عنه؟ قال نعم، قال الآن بردت عليه جلدته. رابعا الحج، لحديث إن أمي نذرت أن تحج، حديث ابن عباس في البخاري، ولم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. خامسا العمرة عنه، لحديث حج عن أبيك واعتمر، ولما صح الحج صحت العمرة لأنها حجة صغرى. سادسا الصيام الواجب، لحديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أخرجاه في الصحيحين. وفي مذهب أحمد ومنصوص الإمام أحمد أن هذا مخصوص في صوم النذر، والصحيح العموم في كل صوم واجب لعموم من مات وعليه صوم. ودليل المذهب ما رواه أبو داود من مات وعليه صوم نذر، فقالوا هذا مقيد بصوم النذر، والصحيح العموم. السابع الطواف، لأن الطواف بعض نسك، بعض حج وبعض عمرة، يصح أن يفرد لوحده، فلو طاف وأهداه للميت صح ذلك، وما سوى ذلك فلم تأتي به أدلة، بل وجد سبب ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن يذكر الله ويهديه للميت ويقرأ القرآن ويهديه للميت، وجد سببه ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا غير مشروع، بل هذا من البدع. فقراءة القرآن أو الفاتحة أو ختمات وإهداؤها للميت هذا لا تنفعه. نعم، ها؟ الأضحية يا شيخ، سلمك الله، الأضحية يا شيخ إذا لم يوصي، الأضحية عن الميت لها أحوال، لو تسكون مكيف هذا. الحالة الأولى أن يوصي الميت بأضحية وثمة غلة لوصيته فيجب إنفاذها، وعدم إنفاذها حرام، لقول الله جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الحالة الثانية أن يوصي وليس هناك غلة، فيستحب إنفاذ هذه الوصية استحبابا لا وجوبا. الحالة الثالثة أن لا يوصي الميت، فإذا لم يوصي الميت فليس من المشروع أن يذبح أضحية عنه، وإنما يذبح أضحية عن الأحياء ويلحق بها أمواته، فيذبح أضحية عنه وينوي بها أن تكون عن والديه ولا يخص والديه بأضحية، هذا هو الأفضل. قال وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه. الزيارة مشروعة للرجال دون النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، والنساء يحرم عليهن زيارة المقابر، لما روى أبو داود وغيره بإسناد جيد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، في رواية زائرات القبور. وفي حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولأن المرأة عند اتباعها للجنازة تفقد شعورها ولا تسيطر على نفسها، فربما تكلمت أو تجزعت أو تسخطت أو ناحت على الميت، وهذا كله من كبائر الذنوب. قوله والقراءة عنده، هذا غير مسنوه القراءة عند الميت، وإنما الذي يستحب السلام عليه والدعاء له، أما القراءة عنده فلا، فلا يقرأ القرآن لا عنده ولا يهدى ثوابه لمن قرأه. وكلا هذين الفعلين ليس لهما أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يشرعا مع وجود سببهما وموت أحبته عليه الصلاة والسلام. ماتت خديجة، مات حمزة، مات عبد الله بن جعفر، ماتت بناته في حياته إلا فاطمة، ولم يفعل ذلك عندهن عليه الصلاة والسلام، ولم يشرعه للمسلمين في أمواتهم. وما يخفف عنه بماذا؟ بالدعاء، وليس بقراءة القرآن والذكر، فالدعاء هو الذي يخفف به عن الميت. قال ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، وهذا في الحقيقة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما أن يضع على القبر جريدة أو غصن من زيتون أو زهور فكلها محرمة، ما كان محرما لذاته لأنه بدعة، أو لأن يتشبههم بالكفار كما في وضع الزهور وإيقاد الشموع. وقول زائر ومار به، القبر الآن المقابر إما أن تقصد بالزيارة ففيها الدعاء المشهور في حديث عائشة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نعم أي نعم. يستحب لمن زار المقابر أن يقول ما علمناه نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا جاء به الحديث. وأما اللهم لا تحرمنا أجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فهذه من استحسانات أهل العلم. فإذا مر بالمقبرة من غير قصد للزيارة ففيها دعاء آخر، ثبت ذلك في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمقبرة فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم. الفقهاء جمعوا بينها، قال وقول زائر ومار به أي بالقبر، فالزائر قاصد الزيارة، والمار به مر بالقبر من غير قصد للزيارة. وفي حديث ابن عباس التفريق بين هذين الدعائين. مما يستحب في الميت تعزية المصاب، وتعزية المصاب بالميت وهو كل من أصيب به من قريب أو صديق أو حبيب، يستحب أن يعزى به ما دامت المصيبة عنده، فإذا خفت المصيبة فلا يعزى لئلا يهيج على هذا الميت. والمصيبة ليست محصورة بالأيام الثلاثة، صار في عرف الناس وهو عرف غير صحيح شرعا أن التعزية في أيام ثلاثة، لا، إنما لا يجوز أن يحد أحد على أحد فوق ثلاث ليالي إلا المرأة على زوجها. التعزية تكون للمصاب ولو كان الميت غير مسلم، لأنك تواسي المصاب، ويجوز أن يواسى المصاب ولو كان غير مسلم، لكن لا يدعى لميته ويقال أحسن الله عزاءك وجبر الله مصابك، ولا يقال غفر لميتك إلا إذا كان الميت مؤمنا. طيب إذا كان المعزى كافر هل يدعى للميت؟ نعم يدعى للميت إذا كان مسلما، وهذا من سماحة هذه الشريعة، فإنها استحبت تعزية المصاب ولو كان المصاب غير مسلم. ويجوز البكاء عليه أي على الميت بكاء بغير نحيب ولا نشيب ولا نشيج ولا رفع صوت، والبكاء هو خروج الدمع من العين، فإن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ما الذي يحرم؟ يحرم الندب، والندب هو تعداد محاسن الميت على جهة رفع الصوت. راح عزنا، راح فخرنا، راح سندنا، فهذا ندب بتعداد محاسنه، فهذا حرام على الميت سواء ندب نثرا أو شعرا. وإنما أبيح النعي وهو الإخبار بموته. قد روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، نعاه أي أخبر بموته، فالإخبار بموت الميت نعي جائز، والندب بتعداد محاسنه ومناقبه نعي الجاهلية وهو حرام. مما يحرم أيضا النياحة، والنياحة تكون بالقول وبالفعل، بالقول بالولولة والنحيب في البكاء، هذه نياحة، أو بالقول بأن يعدد محاسنه، ما لنا أحد بعد ميتنا، راح اللي كان يفعل بنا ويفعل بنا، هذه نياحة قولية محرمة من الرجال والنساء. النياحة بالفعل هي بشق الجيب وضرب الخد وهو الصقل ونتف الشعر، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الشاقة والصالقة والحالقة تنتف شعرها، فهذه نياحة بالفعل وهي حرام في حق الرجال وفي حق النساء. لكن لماذا نص بها على النساء؟ نص بها على النساء لأنها فيهن أكثر، وجود هذه في النساء أكثر. والنياحة على الموتى منها أيضا الاجتماع عند أهل الميت وتهيجهم وصنعة الطعام، هذه من النياحة الفعلية. فقد روى الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من أين؟ من النياحة. فمجرد الاجتماع مع صنع الطعام هذا نياحة محرمة. قد يقول قائل: طيب أهل الميت جاءهم أناس من أماكن بعيدة من قرى أو من مدن، نبي نعزمهم، نقول كثر الله خيرك عزمهم في بيتك، اعزم هؤلاء الذين جاءوا معزين في بيتك. أما أهل الميت فإذا احتاجوا يصنع لهم طعام لهم هم وحدهم، لا أن يعزم الناس عندهم، والله يحييكم عند آل فلان، فذبائح في النهار وذبائح في الليل، هذه النياحة المحرمة، وقد توسع الناس فيها توسعا أوصلوها إلى المحرم شرعا. متى يصنع لأهل الميت طعام؟ هل هو مطلقا أو عند الحاجة؟ وما هو الدليل؟ ها يا فهد. ما يصنع لأهل الميت طعام إلا عند الحاجة، لأنه لما مات جعفر في غزوة مؤتة وقد نعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مات من غير جعفر؟ مات زيد بن حارثة والد أسامة، ومات عبد الله بن رواحة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. من آل جعفر؟ زوجته أسماء بنت عميس وبنتيه وولده عبد الله بن جعفر، جاءهم ما يشغلهم، ولم يقل ذلك في حق زيد بن حارثة وفي آله أو في حق عبد الله بن رواحة. مات الجلة من أصحابه ولم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، دل على أن هذا إذا احتاجوا. أما الآن وقد امتلئت البيوت بالخدم وبالحشم فلا يصنع لهم طعام والحالة هذا إلا عند الحاجة التي تشغلهم عن إعداد الطعام لصغارهم وكبارهم، فهي سنة عند الحاجة وليست مطلقة. وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه، لطم الشعر الرأس رطم الصدر التضبير كما عند الروافض الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم يحزنون ويأتمون على موت الحسين وقد قتلوه بإسلامه إلى عدوهم، يسمى بالتضبير، يضرب على كتفه أو على صدره أو على ظهره، كل هذا ما كان من آثار النياحة على الميت فهذا فعل محرم لأنها من النياحة، والنياحة من خصال الجاهلية الباقية في هذه الأمة. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، ولاحظوا قال بالحسب لأن الحسب يشمل النسب والمنصب والجاه والمال، والطعن بالأنساب، والنياحة على الموتى، والاستسقاء بالأنواء أي طلب نزول المطر من النجوم والكواكب والأبراج، والمنخفض السوداني والمنخفض الهندي كما نسمعه في نشرات الأحوال يضيفون نزول المطر إلى المنخفض الفلاني والمرتفع الفلاني، هذا استسقاء بالأنواء. قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أي إذا ماتت وهي لم تتب من هذا الفعل الذي هو من كبائر الذنوب ولأجله حرم، وهذا ما هو خاص بالنائحة لوحدها بل حتى الرجل إذا ناح، لكن عبر بالنساء لأنه فيهن أشهر وأكثر. نعم، صلى الله عليك. وعظ الناس أثناء وعظ الناس أحسن الله إليك، الموعظة في المقبرة ولا عند أهل الميت؟ لا، نجيب عن الأمرين، وعظ الناس في المقبرة أو عند أهل الميت إذا كان له حاجة. في المقبرة بلغوا القبر وهو يجهز للميت، إما يوسع له أو يلحد له، فتستحب الموعظة ها هنا. فإن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صفة عذاب القبر ونعيمه قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلحد للميت. كذلك من الحاجات أن توجد بدعة ومخالفة فينبه الواعظ لها، أما الوعظ دائما عند المقابر فهذا من الأمور المحدثة. ليه؟ لأنه وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، وإنما فعله لما وجد الداعي. كذلك الموعظة عند أهل الميت إذا وجد لها داعي، أن يكون عندهم شدة حزن فيصبرون ويذكرون بالله وبالصبر على قضائه، أو عندهم مخالفات محدثات وبدع ينبهون عليها. أما أن تجعل موعظة دائمة عند أهل الميت خصوصا من النساء بعضهن مع بعض فهذه من الأمور المحدثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عز ولم يعظ عند كل من عزاهم صلى الله عليه وسلم. نعم، أي نعم، هذا من فهمها وهو الواقع في أول الأمر، فإن حديث أم عطية كان في أول الأمر نهينا عن اتباع الجنائز، وهذا النهي يدل على التحريم، لم يعزم علينا، لم يشدد علينا فيه، لأنهم انتهوا بمجرد نهيهم ونهيهن رضي الله عنهن. ثم جاء التشديد: لعن الله زائرات القبور، في اللفظ الآخر وهو أصح منه: لعن الله زوارات القبور، فهذا تشديد استقر عليه النهي. أي نعم، فأم عطية إنما ذكرت ما كان في أول الأمر. نعم، أي وجعله على سرير غسله، لا إلى إلى إلى تلقاء وجهه، متوجها إلى تلقاء وجهه بانحداره، يكون الرأس أرفع من الرجلين، فإن كان في جوفه شيء انحدر منه بحكم الجاذبية وسرعة خروجه منه. أي نعم، أي صلى الله عليك. إذا زاد الإمام يا شيخ في التكبير في الصلاة يا شيخ، هل هناك ذكر يا شيخ؟ إذا زاد الإمام مجتهدا في التكبيرات عن أربع يدعى للميت أو يسكت، يدعى للميت أو يسكت، مع أن الأولى ألا يزاد. وقد سألت عن هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن الزيادة عن أربع تكبيرات، قال: الذي أراه أن هذا غير مشروع، فإن الشريعة استقرت على أربع تكبيرات، وإنما جاءت الزيادة إما من خليفة كعلي رضي الله عنه ويروى عن عثمان، أو من النبي عليه الصلاة والسلام في حق من لا تجب عليهم صلاة الجنازة وهم شهداء أحد لما كبر عليهم 9، فحمل في كلا الأمرين إما على الخصوصية أو على ما يتعلق بولي الأمر. نعم. النعي نوعان، إخبار ومدح. فأما الإخبار فلا مانع منه، فقد نعى النبي النجاشي أي أخبر بموته، وأما المدح والثناء فيدخل في ماذا؟ في الندب. إنما جاز الثناء على الميت كما في حديث لما مر بالجنازة فأثني عليها خيرا، أثني على صاحبها خيرا، فقال النبي وجبت، فهنا أقرهم على الثناء، فلم يكن هذا من النعي المحرم كنعي الجاهلية الذي فيه الندب وفيه التحسر والتوجد على فقده وفيه النياحة. أي نعم، ما فيه سرف أو مفاخرة أو تبذير للمال فهذا حرام بمجرده سواء النعي أو غيره. وش تقول أنت؟ التكبيرة الرابعة؟ لا، إذا كبر رابعا يسكت، وقال بعض الفقهاء إذا كبر الرابعة قال بعدها قبل أن يسلم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ومن هذا قالوا كلما زاد عن التكبيرة الثالثة يكون في الدعاء للميت. أي نعم. سم. أحسن الله عزاءكم وجبر الله مصابكم. أي نعم. أو تقول لله ما أخذ وله ما أعطى إذا كانوا ممن يؤمن بالله، لكن ما تدعو لميته. أي تقول الله يهديكم بعد، هذا من الدعاء اللي ينفعهم وفيه معنى التعزية. نعم. شيخ أحسن الله إليك، توزيع المياه في المقابر، توزيع المياه في المقابر على وجه القربة والصدقة. توزيع المياه في المقابر إذا كان من مال الميت فلا يجوز، لا يجوز ذلك من ماله، لأنه إنفاق لماله في غير ما أوصى. فإن كان بموافقة الورثة، فإن كان لحاجة فأرجو أن لا بأس به، وإن كان لغير حاجة وإنما صار عادة فيخشى عليه من أنه من البدع المحدثة في هذا الأمر. ثم المقبرة ما فيها طول مكث وطول بقاء، لكن أحيانا في شدة الحر يحتاج الناس إلى الماء إذا انصرفوا، فيكون التوزيع عند الانصراف لا عند البقاء، لأن هذا سيجر بعده أن يوزعون عصائر، هم يجيبون عشيات وغديات وأطعمة وبوفيه مفتوح، ترى الناس ما لهم ولية في هذا الجانب، ينفتح الأمر بعضه على بعض. لما رخص في التعزية جعلوها في قصور أفراح وفي استراحات، توسع من الناس في الحرام ووقوع في المكروه شرعا. المقبرة لا يوضع فيها مظلة لاستقبال المعزين ووقوفهم تحتها، وإذا احتاج للماء ففي انصرافهم لا قبل ذلك، كل ذلك سدا لذريعة ماذا؟ لذريعة البدع، والنفوس مش رائبة للبدع والمحدثات. يستحب بعد الدفن البقاء قليلا للتثبيت، دعاء له بالتثبيت لقوله عليه الصلاة والسلام سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وجاء في حديث عمرو بن العاص أو سعد رضي الله عنهما أنه قال إذا أنا مت فدفيتموني فامكثوا على قبري قدر ما ينحر جزور ويوزع لحمه، أستأنس بكم وأنظر بما أراجع رؤوس ربي. لأن الميت إذا ورع عليه التراب يسمع قرع نعال مشيعيه وهم راجعون إلى أهليهم، لماذا؟ لأن بينه وبينهم التراب والطين، ويقول أقيموا على قبري قدر ما ينحر جزور للدعاء بالتثبيت، اللهم ثبته بالقول الثابت، لأن هذا ينفعه في هذا المقام، والدعاء يكون من غير رفع اليدين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن العاقبة وحسن الخاتمة، وأن يرحمنا ويرحم موتانا، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره، وسلامة من دين ينقص النصاب، ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا، وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع، وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، وأقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة، أو تبيعة وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وأقل نصاب الغنم أربعون وفيها شاه، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث إلى أربعمائة، ثم في كل مئة شاه، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الظأن، والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. هذا الكتاب فيه الأحكام المتعلقة بهذا الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. وقد قرن الله جل وعلا بين الصلاة والزكاة في نيف وأربعين آية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا دل على وجوب الزكاة الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع العلماء. ومن منع الزكاة فهو على حالين: إما يمنعها جحدا لوجوبها، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام لا يصح الإسلام إلا بتحقيقه وقيامه. الحالة الثانية: أن يمتنع من الزكاة شحا وبخلا أو تسويفا وتخاذلا، فهذا على كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من الملة. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. فلما قال ثم يرى سبيله دل على أنه لم يكفر بالشح بها، وإنما هو متوعد بهذا الوعيد. ولولي الأمر إذا منعها المانع شحا وكسلا له أن يعزره بأخذ شطر ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم في المانعين للزكاة شحا: إن أخذوها منهم وشطر أموالهم. وهذا أصل لما يسمى عند العلماء بالتعزيرات المالية. هذه الزكاة هل تجب في جميع الأموال؟ لا، إنما تجب في المال النامي. والأموال النامية خمسة أموال: بهيمة الأنعام والنقد وهو الذهب والفضة، وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الثمار. فهذه الأموال الخمسة هي الأموال الزكوية، هي الأموال الزكوية، لا تجب في كل مال، كملك الإنسان بيته أو أثاثه أو ثيابه أو سياراته التي يستخدمها، فهذه لا تجب فيها الزكاة لأن المال فيها غير نامي. أول أصناف الزكاة في ترتيب الفقهاء: بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي أصناف ثلاثة عند الإجمال وستة عند التفصيل، يتعلق بها أمر الزكاة ويتعلق بها الأضحية والهدي أيضا. الثلاث: إبل وبقر وغنم، هذا عند الإجمال. عند التفصيل الإبل نوعان، إبل عربية ذات السنام الواحد، والبخاتة الأعجمية ذات السنامين. والبقر نوعان، بقر معروفة والجواميس وهي النوع الثاني، والغنم نوعان، ظأن وماعز. هذه التي تجب فيها الزكاة بشروطها كما سيأتي، وهي التي تجب فيها الأضحية والهدي. ولا يصح هدي وأضحية بدجاج ولا ببط ولا بنعام ولا بخيل. وكذلك إذا كان عنده خيل ينميها فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون من عروض التجارة يعدها للبيع. المال الثاني الذهب، فالذهب وهو النقد تجب فيه الزكاة. النوع الثالث الفضة وهي نقد، فنقد الذهب الدنانير ونقد الفضة الدراهم، تجب فيها الزكاة. متى؟ إذا اجتمعت شروطها، وشروطها حول الحول إلا في الخارج من الأرض وبلوغ النصاب، وسيأتي تحديد نصاب كل. النوع الرابع عروض التجارة، وهو كل ما أعد للبيع والتجارة ففيه الزكاة، من مأكولات أو ملبوسات أو مركوبات أو عقار أو آلات أو أجهزة، كل ما أعد للبيع والتجارة ففيه الزكاة، لما روى أبو داود بإسناد جيد من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة. وخارج من الأرض وثمار، الخارج من الأرض هي الثمار، كل مكيل مدخر. أما البقوليات والورقيات والخضروات والفواكه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. أما التي فيها الزكاة الثمار مما يكال ويدخر، كالتمر والحبوب بأنواعها مما تكال وتدخر، هذه التي فيها الزكاة. الورقيات لا زكاة فيها حتى تعد للتجارة، وكذا الخضروات. طيب العنب، العنب يدخر فيكون زبيبا، وكذا الزيتون يدخر فيكون زيتونا وزيتا، ففيها الزكاة لأنها من الثمار. ما شروط وجوب الزكاة؟ لها أربعة شروط أو خمسة شروط. الأول الإسلام، فالزكاة تؤخذ من المسلمين ولا تؤخذ من غيرهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن قال: وأخبرهم أن الله أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. والكافر مخاطب بأركان الإسلام وفروعه، لكن لا يطالب بها حال كفره. الحرية، فلا تجب الزكاة في مال العبد لأن العبد مملوك وماله تابع لملك صاحبه. الشرط الثالث ملك النصاب، أن يبلغ المال نصابا. نصاب الإبل خمس، نصاب البقر خمسون، صح؟ بل ثلاثون. نصاب الغنم أربعون. نصاب الذهب عشرون مثقالا وهي ثمانون جراما فأكثر، وقيل 85 حسب اختلاف الناس في تقدير المثقال. نصاب الفضة 100 ريال فضة سعودي، يعني 590 جرام من الفضة. هذا بالنسبة للنصاب، لما له نصاب. نصاب الخارج من الأرض أن يكون 5 أوسق، يعني 900 كيلو، لأن الوسق 60 صاعا، 5 في 60 300، والصاع 3 كيلو، 300 في 3 900. فإن كان مقدار الخارج من الأرض من الثمار أو من الحبوب 900 كيلو فأكثر فتجب فيه الزكاة. ولهذا الناس الآن اللي عندهم في استراحاتهم نخل عند 20 خلة أو أكثر، الغالب أنها قد بلغت النصاب، وذلك بخرص هذا النخل التمر على رؤوس النخل أو بعد جداده. إذا كان الناتج 5 أوسق 300 صاع فأكثر ففيها الزكاة. ملك النصاب أن يملكه وأن يكون الملك مستقرا، استقراره بزرع بأن يضع الثمر في الصوامع أو في البيدر، أو التمر أن يجد من على رؤوس النخل فيكون مستقر. الشرط الخامس سلامته من دين ينقص النصاب، إذا كان عليه دين والدين حال ينقص النصاب فلا زكاة فيه. إنسان عنده 100 جرام ذهب وعليه دين 40 جرام، كم الباقي؟ 60 جراما، لا يجب عليه النصاب عندئذ، لا يجب عليه الزكاة لأن النصاب قد نقص بهذا الدين. الشرط الخامس أن يمضي الحول، أن يمضي حول وهو عام هجري عام قمري إلا في معشر، والمعشرات يطلقها العلماء على زكاة الخارج من الأرض، لأن الثمار الخارج من الأرض زكاتها إما عشر أو نصف العشر. متى تكون عشرا يا فهد؟ إذا كانت تسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون الجارية فزكاة العشر، وإذا كانت تسقى بالمؤونة والمضخات وإخراج الماء من الآبار بالارتواز أو بالسواني ففيها نصف العشر، فسمي العشر ونصفه بالمعشرات. فالخارج من الأرض لا يجب فيه أن يمضي حول، إنما يجب فيه أن يحصد وأن يجنى، لقول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. ونتاج سائمة وربح تجارة وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، يعني نتاج أو نتاج السائمة إذا نقص النصاب بالنتاج فلا تجب فيه الزكاة، وإذا زاد بالنتاج وجبت الزكاة في الأصل وفرعه كما في ربح التجارة، تجب في الأصل مع الربح. وإن نقص بعض الحول ببيع أو غيره، البيع نعرفه، غيره كأن يهب من إبله فينقص النصاب، أو يضيع أو يهدي أو يرهن، فهذا النقص لا فرارا من الزكاة، فإنه عندئذ ينقطع هذا الحول. وإن أبدله بجنسه، عنده 5 من الإبل، أبدل ناقة بناقة، عنده ذهب أبدل ذهب بذهب، أبدله بجنسه، فإن هذا لا يذهب عنه الزكاة، وإنما يوجب الزكاة لأن هذا الإبدال تابع لأصله. إنسان عليه دين، كيف يزكي الدين؟ يقول الفقهاء وإذا قبض أو إذا قبض الدين زكاه لما مضى. زكاة الدين على أحوال 3. الحالة الأولى أن يكون الدين على مليء، متى ما طلب منه دين أعطاه إياه، فيجب عليه أن يزكيه كل سنة قبضه منها أو لم يقبضه. النوع الثاني الدين على مماطل، ملي لكنه مماطل، ما يطلع منها الريال إلا باللتي واللتي، فعنده دين لكنه على مماطل، أو إنسان معسر، فهذا يزكيه سنة واحدة إذا قبضه، ولو بقي الدين عند صاحبه سنين يزكيه سنة واحدة. الحالة الثالثة أن يكون المال في حكم المعدوم، لم يقبضه، سلف إنسان وهرب، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه زكاه سنة واحدة. وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، بهيمة أنعام تزداد في زكاتها أنها لا بد أن تسوم. ما معنى تسوم؟ ترعى في أرض الله وفي عشبه وفي كلأه. كم مقدار الرعي؟ الحول أو أكثره، يعني أكثر من 6 أشهر، هذا الحد الأدنى، أن ترعى أكثر من 6 أشهر. إذا كان صاحب الإبل أو البقر أو الغنم يعلفها 7 أشهر فلا زكاة فيها إلا إذا أعدها للتجارة. والفرق في بهيمة الأنعام بين نوعين، بين ما يعدها للتجارة أو ما يعدها قنية يقتنيها، حاط له إبل تعلق قلبه بها يشرب حليبها يبيع من حشوها ويطعمها فلا زكاة فيها، وكذا في البقر وكذا في الغنم إذا كانت قنية. أما إذا أعدها يبيع من إنتاجها ويبقي أمهاتها وأصولها فتنتقل من كونها بهيمة أنعام سائمة إلى كونها ماذا؟ عروض تجارة. أقل نصاب الإبل 5 وفيها شات، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 30 من البقر صدقة، ولا فيما دون 40 من الغنم صدقة. أقل نصاب الإبل 5. طيب، هل يحسب الفحل ولا ما يحسب؟ يحسب معها. هل يحسب الحشو ولا ما يحسب؟ يحسب معها. ما هو بلازم 5 خلفات، لو هن أبكار، لو هن قعدان. فإذا سامت الحول السنة الهجرية أو أكثرها وجبت فيها الزكاة. وش المقدار في 5؟ فيها شات، وفي 10 شاتان. طيب، فيما بينهما 8 7 9 تابعة للخمس، الحد الأدنى. طيب، 11 12 13 14 شاتان تابعة للحد الأدنى، وفي 15 3 شية، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض. ما بين الأرقام هذه يسمى وقص، من 6 إلى 9 وقص، من 11 إلى 14 وقص تابع لحده الأدنى. إذا بلغت 25 فيها بنت مخاض، وبنت المخاض التي أمها حامل، والإبل كم مدة حملها؟ 1 سنة. فالحامل هذه بنت المخاض أو ابن مخاض ما لها 1 سنة. وإذا تعدت 36 ففيها بنت لبون، أمها وضعت حملها وفيها حليب، وهي 2 سنة. 1 سنة نسميها إيش؟ مفرودة. وما لها 2 سنة في عرف الناس حقة، مع أن الحقة ما لها 3. وفي 46 حقة، والحقة التي استحقت أن يطرقها الفحل، إن كانت بكرة وإن كانت قعودا استحق أن يطرق الأنثى، وهي التي لها 3. وفي 61 جذعة، وهي ما لها 4 إلى 5 سنين. إذا صارت 76 فأكثر فيها بنت لبون، وفي 91 حقتان إلى آخره، حتى إذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وبهذا جاء حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في مقادير أنصبة الزكاة والديات، وهو حديث قال فيه ابن عبد البر وحفاظ الإسلام: حديث متلقى عند العلماء بالقبول وعليه العمل عند أهل العلم، وإن ضعف مخرجه فشهرة هذا الحديث تغني عن معرفة مخرجه. البقر وهي نوعان: بقر عربية أو الجواميس، تسمى بالأبقار النهرية لأنها تعيش في الأنهار وحول الأنهار. أقل النصاب 30، وإذا كان عنده 30 تسوم الحول وترعاه ففيها تبيع. التبيع هو الحسيل أو العجل، وهو ما له 1 سنة فأقل من 1 سنة، هذا اسمه التبيع. أكبر من التبيع المسنة ما لها 2 سنة. والبقر تضحي إذا كان لها 2 سنة مسنة، ظهر سنها، وهو سن الجذع، كما أن الإبل تضحي إذا كان لها 5 سنوات ظهر سنها. في 40 مسنة وهي التي لها 2 سنة. في 60 فيها تبيعان، ثم إذا زادت ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب، إنسان عنده 100 من البقر، بقر وجواميس، 50 بقرة و50 جاموسة، وترعى، كم فيها؟ ها؟ فيها تبيعان ومسنة، تبيعان عن 60 ومسنة عن 40، وهكذا الحساب. طيب، 101 تبيعان ومسنة حتى يبلغ أقل النصاب. الغنم أقل نصابها 40، وفيها 1 منها، وهذه أدق، لأنه قالوا في الغنم في 40 أو في 4، وقال نصاب الغنم 40 وفيها شات. قد يكون الغنم معزة، نقول روح جيب شات بدالها، لا، فيها 1 منها. سواء من الماعز أو من أين؟ أو من الظأن وهي الشياه. فأنثى الظأن شاة وذكرها خروف، ويسمى في بعض الجهات بالطلي. وفي 120 شاتان، وفي 201 ثلاث إلى 400، ففيها ثلاث شياه، ثلاثة يعني أفراد منها. ثم إذا زادت عنده 500 من الغنم، في كل 100 إيش؟ واحدة منها. الشاه يجوز أن يخرج ما لها 6 أشهر، أما إذا كانت معز فلا بد أن يكون لها سنة كما في شأن الأضحية. الخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. ما الخلطة؟ تشارك اثنان، فإن كان متشاركين في المراح، المراح واحد والمحلب واحد والمروة واحد، فهاتان الخلطتان تصير المال مالا واحدا في الزكاة، يجمعان ويخرج من مجموعهما. لكن لا يجوز أن يفرق بين مجتمع ويجمع بين متفرق لأجل الزكاة، هروبا من الزكاة أو فرارا من القيمة العليا. واحد عنده 4 والثاني عنده كم؟ عنده 5، فيقول نفرق بينها حتى ما نزكي، ما يجوز ذلك. ولا يجوز أن يجمع بينهما لأجل وجوب الزكاة إلا ما كان خليطين، والضابط فيها في المراح مراحهن واحد ومحلبهن واحد، وأضافوا للمحلب الراعي، ومرواها واحد. ومنهم من أضاف أن يكون فحلها واحد، وهذا ليس بلازم، خصوصا الآن مع حرص الناس على المزاين في الغنم أو في الإبل، فلا يشترط فيها أن يكون الفحل واحدا. والخلطة هي الشراكة، هي في الشراكة، وتكون الخلطة في بهيمة الأنعام بهذا المعنى، تصير المالين كالمال الواحد. أما ما جمع بينهما فرارا من أعلى الزكاة فحرام، وكذلك ما فرق بين الخليطين فرارا من الزكاة فهذا حرام. هذه زكاة بهيمة الأنعام على جهة الإجمال. وإذا طلبها ولي الأمر بأن أخرج السعاة، يجب أن تدفع الزكاة لهؤلاء السعاة العاملين، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. في بهيمة الأنعام مسائل. في هذا الزمان صار للناس عناية بالإبل وبالغنم في سلالاتها وفي أوصافها وفي مزاينها. عرفنا أنها إذا كانت أكثر من 25 فيها بنت لبون منها زكاة الإبل والغنم والبقر منها. فإن كانت إبله من النوع الغالي فزكاتها منها، ما يروح يشتري له مفرودة رخيصة ويزكي بها عن إبله. المفرودة من إبله تسوى 100,000، لو اشترى مفرودة من غيرها 2,000 ريال أو 3,000 ريال ما تبرأ ذمته، يجب أن يخرج الزائد. فمثلا عنده في زكاة إبله مفرودة بنت لبون، ففيها إيش؟ فيها واحدة منها، يقول لا أبشتري أو بعطي المزكي المضروب، نقول ما تبرأ الذمة، أعطيته المضروب قيمته 5,000، وبنت المخوض عند بنت المخاض المفروض عندك تسوى 100,000، يجب عليك أن تخرج كم؟ 95 الباقية، لأن زكاة المال من جنسه، منه غاليا بغلاه أو رخيصا برخصه. كذلك الغنم، عند الناس سلالات، وقد يبيع التيس أو الخله بمئات الآلاف، زكاتها منها. ثم أيضا إذا كان يعلف هذه البهائم، عند إبل زيان يعلفها، عند غنم زيان يعلفها، وهو قد أعدها للتجارة، فزكاتها زكاة عروض التجارة، وإن كانت تفلي يفليها في البر في العشب، فإن هذا التفلية ليست هي المقصودة، وإنما المقصود تجارتها والبيع والشراء فيها، فزكاتها زكاة عروض تجارة. إذا تم الحول يقيمها ثم يخرج ربع العشر منها كما سيأتي في زكاة عروض التجارة. ونقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. سم. سواء أخبر الجابي العامل أخبره أن إبله من النوع الغالي أو لم يخبره، يجب عليه أن يخرج الزائد، لا ما يعطيه. إذا كان يخشى منها نقول أخرج المال كله، أنت عندك في إبلك حقة، والحقة من إبلك تسوى له 500,000، زكاتك 500، سواء دفعتها للساعي أو دفعت له مضروبه وتخرج الباقي. أي نعم. العقار المؤجر الزكاة في أجرته، سواء كانت شققا أو دكاكين أو عقارا، فالزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول. متى تجب الزكاة في عينه؟ إذا أعد هذا العقار المؤجر للبيع فالزكاة فيه. أي نعم. ما يمنع الدين الزكاة إلا الدين الحال الذي ينقص رأس المال، أما الديون المؤجلة أو المقسطة كما في الأقساط الآن ما تمنع من الزكاة. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.